السائلة الأخت أم أسامة من الدمام تقول: سماحة الشيخ، تذكر بأنها فتاة تصلي بأمها جماعة في المنزل، هل يجوز لها ذلك؟ وهل يجوز لي تقول بأن أرفع صوتي بالتلاوة حتى تسمع أمي القراءة؟ وهل رفع صوتي بالقراءة في جميع الركعات؟ لا بأس أن تصلي بأمها أو بناتها جماعة حتى يتعلمنا ويستفيدنا، كل هذا طيب. كانت واحدة تكون عن يمينها، وإن كان جماعة يكون خلفها، لا يكون تكون بينهن، السنة تكون بينهن، ليس مثل الرجال تقف بينهن إذا كنا جماعة، وإن كانت واحدة تقف عن يمينها وتصلي بهن حتى يتعلمنا ويستفدنا، ويرجع لهن فضل الجماعة، فلا بأس بهذا. وترفع صوتها بقراءة في المغرب والعشاء والفجر، في الفجر في الركعتين، في المغرب والعشاء في الركعة الأولى والثانية، أما في الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء فالسنة السر فيها، تقرأ سرا. وأما في الفجر ترفع صوتها بفاتحة وغيرها حتى تسمع، تسمع أمها ومن معها، وهكذا في الأولى والثانية من المغرب والعشاء كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الجهر يكون في هذا، في الأولى والثانية من المغرب والأولى والثانية من العشاء وفي الفجر. نعم، جزاكم الله خيرا.